الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل في البنطال إسبال؟ هو طبعا جاء في السنن إنما الإسبال في ثلاث، هذا جاء في السنن إنما الإسبال في ثلاث، ولكن هذا في جاء في السنن في سنن أبي داود في حديث ابن عمر، جاء في سنن أبي داود في حديث ابن عمر، وليس فيه ذكر السروال. فبناء على هذا هناك من أجاز الإسبال في السروال وقال الإسبال في ثلاث، وبالتالي يكون السروال بما أنه ليس من الثلاث إذا ليس داخلا في هذه الثلاث. والأقرب أن هذا اللفظ لم يثبت، الأقرب أن هذا اللفظ لم يثبت، وبالتالي أن يعني ما جاء من أزرة المسلم أو أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه يعني يدخل فيه والله تعالى أعلم السروال، يكون داخلا في ذلك، فعلى المسلم أن لا يكون أيضا في سرواله إسبال. والبنطال يعني له حكم السروال. نعم.